بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. كنا في الفعل المضارع، وقد ذكر المؤلف له حكمين: الحكم الأول باعتبار أوله، والحكم الثاني باعتبار آخره. تقدم شرح الحكم الأول، بقي الحكم الثاني. قال رحمه الله: وأما حكمه، يعني حكم الفعل المضارع، باعتبار آخره، فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب، فهذه ثلاث حالات لآخره كما كان، وفي نسخة كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، هذا الصحيح أن كما تقدم، ولآخر الأمر ثلاث حالات. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أنه يعرب، ومعنى الإعراب أنه يتأثر بالعوامل الداخلة عليه، تارة يرفع وعلامة رفعه الضمة، وتارة ينصب وعلامة نصبه الفتحة، وتارة يجزم وعلامة جزمه السكون. إذن هو مضارع، وسمي بالمضارع لأنه يضارع الاسم في الإعراب. فالفعل المضارع الأصل فيه أنه فعل معرب، لكنه يبنى في حالتين، يبنى في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، تقول مثلا يكتبنا، ويبنى على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد يكتبن، فقط في هاتين الحالتين. ولكن يشترطون أن تكون هذه النون مباشرة للفعل المضارع، فلو فصل بينها وبين الفعل فاصل لا يبنى، يعود إلى الإعراب. وهذه النون أحيانا تكون مباشرة لفظا، وأحيانا تكون مباشرة للفعل المضارع تقديرا، كما سيأتي الواحد. إذن يشترطون في النون أن تكون متصلة ومباشرة للفعل. يقول رحمه الله: فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث. نون الإناث هي نون النسوة المشهورة، نحو النسوة يقمن. النسوة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ويقمن فعل مضارع مبني على السكون لاتصال نون الإناث به. ونون الإناث هذه نون النسوة هي ضمير متصل في محل رفع فاعل، وجملة يقمن من الفعل والفاعل في محل أي محمد جديد في محل إيش؟ في محل أنت معي، في محل رافع خبر، لا النسوة يقمن فن الخبر خبر النسوة، أي لأن هو فعل جملة فعلية، وجملة يقمن في محل رفع خبر للنسوة، واضح؟ والوالدات يرضعن نفس الإعراب الأول، والمطلقات يتربصن، ممكن تعرب يا عبد العالي يتربصن، أحسن، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، أيوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل في محل رفع فاعل ولا لا؟ في محل رفع. أين فاعل يتربصنا؟ فاعل الرفع. طيب وجملة يتربصنا من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. قال ومنه إلا أن يعفون. يعفون انتبه لها، النون هذه نون نسوة، يعفون نون نسوة، ما هي نون اللي هي الحرف. الواو هنا يعفون، الواو هذه واو أصلية، يعفو يعفو واو أصلية ليست واو الجماعة، لأن تقول زيد يعفو وهند تعفو، إذن الفعل فيه إيش؟ واو أصلية. تقول والرجال يعفون، الواو هذه إيش؟ لا ما هي أصلية، هذه واو الجماعة، يعفون الرجال يعفون. طيب والنساء يعفون أيضا، الواو هذه إيش؟ لا مي واو جماعة، ها واو أصلية. انتبهوا، الرجال يعفون هذه الواو واو الجماعة، والنون هنا النون هنا علامة رفع، ان هنا يعفون الرجال يعفون، يعفون تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. جميل، وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب النساء يعفون، تقول يعفو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون هذه هي نون الإناث، نون النسوة، ومين متصل مبني في محل رفع فاعل. عرفتم الفرق بين يعفون يعفون؟ واضح؟ طيب إلا أن يعفون، وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. المراد بالفريضة ما هنا ما هو؟ الصداق، صداق المهر. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون ما المراد هنا بالذي بيده عقدة النكاح، الزوج على رأي، والرأي الثاني الولي الأب أو من يقوم مقامه. الشاهد هنا فنصف ما فرضتم يعني لهن إلا أن يعفون. هنا يعفون يرجع على من؟ على النساء، على النساء إلا أن يعفون. إذن يعفو على وزن يفعل، عفى فعل. إذن الواو هنا تقابل إيش؟ لام الفعل ولا لا؟ يعفون على وزن إيش؟ يفعلن ولا لا؟ كما سيأتي هذا البحث، يأتي كله في كلام المؤلف، لكن أحب أن أمهد حتى إذا جاء الكلام يفهم. إذن الواو هنا ليست زائدة، ليست واو الجماعة يعفون، واو أصلية تقابل في الميزان الصرفي تقابل إيش؟ اللام كما سيأتي. يقول رحمه الله إلا أن يعفون، لأن الواو أصلية وهي واو عفى يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون فاعل مضمر نظنور عائد على المطلقات، ووزنه يفعلن. إذن يعفون على وزن يفعلن. أريد منك أن تضع كلمة يعفون تكتبها هكذا، وتكتب تحتها يفعلن، ثم تنظر في كل حرف في الكلمة العليا ماذا يقابل من حرف في الكلمة السفلى. طيب الياء تقابلها الياء، والعين الفاء، والفاء العين، والواو اللام، والنون النون، هي نون النسوة. إذن يعفون الواو هنا أصلية وتقابل في الميزان الصرفي الواو اللام، هي لام الفعل، هي لام الفعل يفعلنا. وليس هذا كيعفون، وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، يقول لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، كالواو في قولك يقومون، وواو الفعل حذفت، يعني قصد في قولك يعفون. يعفون قد يقول قائل طب فين الواو أو الفعل في يعفون؟ الرجال يعفون، الرجال يعفون، الواو قلنا واو الجماعة، ما هي واو الفعل؟ طب فين واو الفعل؟ يقول حذفت، واو الفعل حذفت لالتقاء ساكنين، واو من جنس واحد. والنون علامة الرفع، هنا النون حرف علامة رفع كالضمة، بل هي قائمة مقام الضمة، ولكن في يعفون النساء يعفون النون هو كيش ضمير، ضمير اسم. وتعرفون أن الضمائر من الأسماء، أليس كذلك؟ الكلمة العربية إما اسم أو فعل أو حرف، في شيء رابع؟ ما في. والضمائر هل هي من الأسماء أو الأفعال والحروف؟ الضمائر من الأسماء، الضمائر من الأسماء. إذن ما الفرق بين النون في النساء يعفون والنون في الرجال يعفون؟ الجواب أي عادة، هكذا يكون الجواب، النون في النساء يعفون اسم لأنها ضمير، والنون في الرجال يعفون حرف، أو بين جنسها حرف لأنها علامة الإعراب، لأنها علامة الإعراب كالضمة، بل هي قائمة مقام الضمة. طيب وما الفرق بين الواو هنا والواو هنا؟ الواو في النساء يعفون أصلية من حروف الكلمة، والواو في الرجال يعفون واو الجماعة، واضح هذا؟ يقول رحمه الله لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون، أو الفعل حذفت، والنون علامة الرفع، ووزنه يفعون. أنا عندي هنا وزنه يعفون غلط، يفعون. طيب أيضا نريد أن نجري نفس الاختبار، حط كلمة يعفون ثم اعرضها على الميزان الصرفي، يعفون إذن الياء تكتب كما هي، ها الياء تكتب كما هي جيد، لأن دائما الحروف الزائدة إذا نزلت الكلمة عن ميزان الصرفي الحروف الزائدة تكتبها كما هي. الياء الزوائد التي ليست فاء ولا عين ولا لام تنزل كما هي. طيب الرجال يعفون، الياء كما هي تكتبها ياء. طيب الفاء ايش قبل في ميزان الصرفي؟ ها نعم نريد الكلمة الأولى في الفعل، يع العين ايش قبل ميزان الصرفي؟ فاء. إذا اكتب يف، يف. طيب والفاء ايش قبلها؟ العين. إذا اكتبها كما هي يفعو. طيب الواو ماذا يقابلها في الميزان الصرفي؟ هل نضع لاما أو نضع واوا؟ نضع لاما ونضع واوا؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ الحروف الزائدة تنزل كما هي. الواو هذه أصلية أم زائدة؟ زائدة لأنها هو الجماعة ولا لا؟ يا الجماعة إذن تنزل كما هي تكتب واو، لأن الواو التي هي حرف أصلي ما مصيرها؟ ماذا قال ابن هشام؟ قال حذفت، قال حذفت. إذن هذه الواو تنزل كما هي واو، والنون لم تنزل كما هي لأنها النون زائدة ليست من النون الصرفي. طيب إذن فيكون وزن الفعل الرجال يعفون، إيش تكون؟ يفعون، يفعون. شوف سبحان الله الفرق. إذن الرجال يعفون على وزن يفعون، والنساء يعفون على وزن، لا مو وزن يفعون، يفعلن ولا لا؟ نعم يفعلن. طب لماذا هنا يفعلن وهناك يفعون؟ السر في الواو، الواو مع النساء نزلت ايش؟ كانت أصلية فثبتناها لاما ولا لا؟ ثبتناها لاما. والواو في الرجال يعفون زائدة فأنزلناها كما هي واو. هذا الخلاف بين الكلمتين، وهذا يقال فيه، يقول وهذا يقال فيه الرجال يعفون، يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نون كما تقول إلا أن يقوم، وسيأتي شرح ذلك كله. يعني ستأتي مسألة علامات الإعراب بالنسبة لهذا الفعل، هذا الأفعال الخمسة يقومون ويفعلون ويعفون الرجال يعفون. طيب هنا في الآية الكريمة هو نبه على مسألة، يعني تلاحظها في الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى قال إلا أن يعفون، فنسخهم وفرقهم إلا أن يعفون، نحن الذي يهمنا أن يعفون، هذه أن حرف نصب، يعفون فعل مضارع. لو كانت الواو هذه واو جماعة، لو كانت الواو جماعة إيش يكون مصير النون بعدها؟ تحذف، أحسنتم، تحذف، أليس كذلك؟ يعني سوف يكون الوضع كالتالي، إلا يعفون إن كان المضاد الرجال الذكور، إذن يعفون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لكن النون ثابتة موجودة، النون موجودة إلا أن يعفون، تقول فعل مضارع مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة في محل نصب. إذن أن فعلت النصب في الفعل، لكن في لفظه أم في محله؟ في محله. جيد، لذلك ممكن أن تلغز بها بعض الذين يعني عندهم طرف في النحو لكن ليسوا متمكنين فيه، أو قد يكون متمكنا لكن ليس عنده خلفية وفهم الآية الكريمة، تقول له يقول الله سبحانه وتعالى فنصف وفرقتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقود النكاح. لماذا النون ثبتت هنا وأن حرف نصب؟ فهذا إذا كان عنده ما عنده خلفية عن الآية الكريمة فإنه سوف يقف كما وقف ذاك في حمارنا، إلا حمار الشيخ في العقبة، يقول ما يفهم، ما يعرف يخرج منها. إذا ما كان عنده معرفة بالآية الكريمة أن النون هنا من النسوة، أو عنده معرفة بالآية لكن ليس عنده دراية باللغة والنحو. ابن هشام يقول لو كان هنا المراد يعفون في الآية الكريمة جماعة المذكرين لكانت الآية هكذا إلا إيش؟ إلا أن يعفو، واضح؟ لكن هذه النون اللي ثبتت هي نون النسوة إلا أن يعفون. إذن هذا بناؤه على السكون. وسيأتي بناءه على الفتح إن شاء الله، نأجله إلى الدرس القادم. يعني احتمال أن نفتح درسا ثانيا في هذا الكتاب، لأن درس واحد في الأسبوع ربما نمشي به مشيا بطيئا كمشي الصحفة، لكن إن شاء الله نحاول أن نجد وقتا آخر، الله أعلم، والحمد لله.